بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وسؤال اليوم حول اسمين من أسماء الله الحسنى، وهو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، أولا جاء هذان الاسمان في أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسوله، حتى ذكر اسم الرحمن في القرآن في أكثر من 50 موضعا، وجاء ذكر اسم الله الرحيم في أكثر من 123 موضعا. قال الله سبحانه وتعالى من تلك الآيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقول الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول الله: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، وقال الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وقال الله عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وقال الله عن إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال الله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. كثير جدا جاء ذكر اسم الرحمن في كتاب الله سبحانه وتعالى، والرحيم كذلك كما ذكرنا في مواضع كثيرة، وغالبا أن الرحيم يكون مقترنا باسم الغفور في الغالب، في وإلا هناك آيات أخرى وهو يقترن بأسماء أخرى. قال الله سبحانه وتعالى وعن إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقال الله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقال الله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، وقال الله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. المهم آيات كثيرة جدا في ذكر هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي بعده، ما هو المعنى؟ ما معنى الرحمن والرحيم؟ معنى الرحمن أي الذي الرحمة صفته، الرحمن أي الذي الرحمة صفة لازمة له سبحانه وتعالى، والرحيم أي هو الراحم عباده التي عمت رحمته جميع الموجودات بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وسنعلم إن شاء الله الفرق بين الرحمن والرحيم. فالرحمن هو الذي الرحمة صفته، يعني الله متصف بصفة الرحمة، صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. والرحيم هو الذي يرحم عباده، الراحم عباده التي عمت رحمته جميع الوجود بحسب ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الرحمن ومعنى الرحيم. وقال العلماء: الرحمن يدل على السعة، هذا على وزن فعلان، مثل لو قالوا: هذا الإنسان يعني يدل على السعة. هذا إنسان شبعان يدل على أنه شبع كثيرا، إنسان ظمآن يدل على أنه يعني عطش كثيرا ظمآن، وهكذا. هذا الوزن فعلان يدل على السعة والشمول. ولهذا يقترن سبحان الله، هذه من الفوائد، أنه يقترن استواء الله على العرش بهذا الاسم كثيرا. انظروا كيف يقول الله الرحمن على العرش استوى، وقال الله ثم استوى على العرش الرحمن. فلماذا كان هذا الاسم الرحمن مع ذكر صفة استواء الله على العرش، لماذا لم يكن اسم آخر؟ قال أهل العلم لأن العرش محيط بالمخلوقات، قد وسع المخلوقات، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم. قال الله رحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، فهذا يدل على سعة رحمة الله، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قرنها بالعرش الذي هو محيط بالمخلوقات وهو أعظم المخلوقات العرش. وتأمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فدائما أو كثيرا ما يقرن العرش بصفة الرحمن، باسم الرحمن، باسم الرحمن، لأنه كما قلنا العرش أوسع المخلوقات والرحمة أوسع الصفات، هكذا تحفظ، العرش أوسع المخلوقات والرحمة أوسع صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا اقترنت بالاستواء على العرش في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. يقول أهل العلم اتفق أهل العلم، يقول ابن القيم، على أن اسم الرحمن عربي لفظه، وفي الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، رواه أحمد وأبو داود، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 520. فهذا الحديث يدل على الاشتقاق، أن اسم الرحمن مشتق، وكل أسماء الله مشتقة، فالله سبحانه وتعالى يشتق من اسمه الرحمن صفة الرحمة، صفة الرحمة. والله سبحانه وتعالى اشتق أيضا من اسمه للرحم، خلق الله الرحم وجعل لها من اسمه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أهمية الرحم وصلة الرحم وعدم قطيعة الرحم. بل كانت العرب تعرف هذا الاسم، اسم الرحمن، في لغتها، ولهذا قال الله عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذا الاسم اسم عظيم من أسماء الله الرحمن وكذلك الرحيم، فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، أدلتهما كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ومعناهما الرحمن هو من الرحمة صفته، والرحيم الرحيم الراحم لعباده سبحانه وتعالى، الراحم لعباده سبحانه وتعالى بحسب ما تقتضيه حكمته، كل واحد منهم بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى لهذين الاسمين، ويكون قد أخذنا على هذا اسم الله والإله، وأخذنا اسم الرب، وأخذنا اسم الرحمن والرحيم. إلى هنا أخذنا خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.